حديث نهصد بستوشاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها تنبخوا الليلة القدر بجرم في العشر الأواخر من رمضان الدهك الدمهي كده أشهيف رمضان ليلة القدر ليلة القدر بخل بيشة بجرم في تاسعة تبقى هكر نه روش عند بيجي نهشف أبمين برمزان باتي الشبا شبا بيستو إكي في سابعة تبقى هكر حفمان أبا شبا بيستو سي في خامسة تبقى هكر بنشمان أبا شبا بيستو بنشمان